عارف بس بتدفع عشان بس الطريق مزاجة. حاضر اقول لهم عادي، قول لهم الصرف الحلاوه دي ما شاء الله. طب لي ويخلف الله ايش؟ طب لي ويخلف الله يا عم. الله يكرمك. الحلاوه دي يا عم الحاج، كل يوم كده بجلابيه وشوف دي حاجه جديده. جديده؟ لا الراس واضحه. ايه الامر ده؟ والله يخص معزوم عند الشيخ جمعة هاشم بكرة يعني؟ خلاص ظهر ما خصش مصيبة. عايزين نخش نصلي في ايه؟ نعم بعد العشاء دول ما تخلوش الجمعة عشان تتكلم عليك على السلامة. مش رايح فين؟ طب مع السلامة. طبعا انت استاذ محمد الشيخ. ازيك يا عم الشيخ؟ حبيبنا عامل ايه؟ موجود يا عم الشيخ. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حد كان عنده حاجة عايز يقولها؟ خلي كعبك قدام شوية، خليك قدام. اطلع شوية يا شيخنا. تراصوا معتدلة لفرش. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا،

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. نصلي بس انا عوانا اول النهارده مش بعدين ده بدري

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.